على علمهم وفضلهم يكون كلامهم مرجوحا. ومن الغريب أن الله تعالى يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه. وبعدين يقول أوقع في قراءته ما ليس منها. أي سلطان أعظم من أن يجعل في قراءته ما ليس منها ويلبس عليها؟ أمر عجيب. بعدين إذن قولهم إلا إذا تمنى ألقى الشيطان، هذا الذي قاله أغلب المفسرين مرجوح، والذي يظهر أن تمنى محتملة لمعنيين هنا في الآية. تمنى تلا، تمنى تشهى وطلب بقلبه من الأمنية من التمني. وعلى كل من القولين في تمنى أن يدخل قومه في الإسلام أو تمنى تلا، ألقى الشيطان فيما تلاه النبي صلى الله عليه وسلم على القول الذي يقويه فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أو على القول الذي هو أبعد من الشبه، ألقى الشيطان فيما يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم في آذان السامعين ما به لا يقبلون هذا ويبتعدون عن فهم النصوص وعن التدبر فيها لكي ينقذهم ذلك. أو إلا إذا تمنى تلا، ألقى الشيطان في تلاوته في آذان السامعين، ليس في تلاوته هو، آذان السامعين، هذا سحر، هذا أساطير الأولين، هذا ليس من عند الله، اكتتبها فهي تملى عليه. فجعل الشيطان الذي يسمع القرآن لا يستفيد منه للوسوسة التي يعملها له، وهذا الذي يليق بالسياق. وكل ما ورد في هذا لا يصح لا سندا ولا متنا، وأنه قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، هذا باطل. والذي يدل على بطلانه سياق الآيات، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. بعدين إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. طيب كيف يقرأ هذا بعد هذا؟ وبعدين يكون يقول بعدها تلك الغرانيق، ويقول بعدها إن هي إلا أسماء سميتمها. فالسياق يدل على الكذب في هذا الكلام وأنه لا يصح، وكل ما قيل لا يصح لا يثبت منه شيء. وكذلك ما يقولون عن نبينا صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، لاحظوا معي النص، وتخفي في نفسك ما الذي الله مبديه، والله لا يخلف الميعاد. إذن إذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإيمان وأنعمت عليه بالعتق وهو زيد، لما اشتكى عليه زوجه وقال له إنها تعامله معاملة تغضبه، فقال له أمسك عليك زوجك، فالله عاتب نبيه على قوله لزيد أمسك عليك زوجك بعد إخبار الله له أنها تكون له زوجة. كيف تقول له أمسكها وأنا أخبرتك أن تكون لك زوجة؟ أما ما يقوله أنه وقع في قلبه حبها، وقع في قلبه حبها وقال له سبحان مقلب القلوب، هذا في النصوص ما يرده، وتخفي في نفسك ما الله مبدي، هل الله أبدأ أنه أحبها؟ الله أبدأ أنه زوجه لها لأجل أن لا يقع للمتبني حرج في بعدين، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. إذن كيف يقول إنها وقعت في قلبه؟ والله ما أبدأ أنه وقعت في قلبه، بل كان هو بعدين وتخفي في نفسك ما الله مبديه من إخبار الله لك أنها تكون لك زوجة، وتخشى الناس في قولهم تزوج ابنة متبني، والله حق أن تخشاه في أن لا تأمره بأن يمسكها بعد إخباري لك أنها تكون لك زوجة. إذن هذه مشكلة. وكذلك وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. يقول خاتم سليمان هذا كله لا يصح، وإنما قال لأطوفن الليل بمئة امرأة، ولم يقل إن شاء الله، وتولد كل واحد ولد ويجاهدون في سبيل الله، فلم يقل إن شاء الله، فولدت إحداهن الشقة إنسان. بعدين هو لم يقل إن شاء الله فقال إن شاء الله بعد ذلك، وهذا الذي تدل عليه. وكذلك قوله تعالى عن يوسف وهم بها لولا أن رأى برهان من ربه، هذا كلام المفسرين في هذا كله يخالف سياق الآيات. فلذلك العالم قد تكون عنده جزئيات مرجوحة، والجاهل قد تكون عنده جزئيات راجحة، وهذه لا تجعل الجاهل عالم ولا تجعل العالم جاهل، وإنما المرجوح يرد والراجح يقبل، لأن عندنا ميزان الكتاب والسنة النصوص. لذلك هو يقول ولقد همت به إيش وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. صحيح أن تأخير لولا غير كثير، ولكن وارد في اللغة، ولولا حرف امتناع لوجود، فامتنع الهم لوجود البرهان. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فرأى برهان ربه فلم يهم بها. ويدل على هذا خمسة أمور في الآية. أول شيء قوله معاذ الله، معاذ الله لما قالت هي تلك قال معاذ الله. الأمر الثاني شهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال هذا من كيدكن، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. الأمر الثالث تجميعها لنساء الحي والتنكيل بهم حتى يروا يوسف فيقع في نفوسهن ما وقع في نفسها، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا وقلنا حاشا لله. قال ذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصر. الأمر الرابع دعاؤه على نفسه بالسجن واستجابة الله له، رب السجن أحب إلي فاستجاب له ربه. الأمر الخامس قولها في النهاية بعد خروجه ما بال النسوة اللاتي قالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. بعد هذا كيف نقول هم بها وحلت تكة وعمل وعمل؟ كلام لا يليق بالنبوة، وسياق الآية يرد ولم يصح بسند. فلذلك ينبغي لطلاب العلم أن يحذروا مما يسطر في التفاسير من الإسرائيليات التي لا تصح وتحط من جانب النبوة، هذا أمر خطير جدا. إذن يقول جل وعلا الملك يومئذ لله، الملك يوم القيامة، يومئذ يوم القيامة، تنوين معوض عن جمل، يومئذ أي يوم القيامة لله وحده. ولذلك كل الجبابرة والطواغيت والفراعن مالك يوم الدين، ملك يوم لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. كل واحد من الجبابرة في ذلك اليوم تراه أصغر من الذر. الجبابرة الطوال الأقوياء الأشداء لا يقام لهم يوم القيامة وزن، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا، بخلاف الشريحة الأخرى، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الفردوس نزل. النزل أول ما يقدم للضيف، يعني نزل أشياء وقت النزول. إذن الله تعالى سيحكم بين هؤلاء الذين تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم والذين كفروا به من قريش ومن يهود ونصارى ومن منافقين، يحكم بينهم يوم القيامة، يقضي بينهم. ما هذا القضاء؟ فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، هذا هو الحكم. الذين آمنوا يشمل 11 جملة، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت إن استطاعوا. لأن الإيمان إذا افترق عن الإسلام يشمله، والإسلام إذا افترق عن الإيمان يشمله، وإذا اجتمعا يكون الإيمان مقصود به دخول المعلومة في القلب، ويكون الاستسلام هو الانقياد والإذعان الظاهر، كما قال: قالت الأعراب آمنا ولكن قولوا أسلمنا، استسلمنا وانقدنا. ولذلك هذا الدين لا يقاوم أبدا، الإسلام ما يمكن يقف أمامه إلا من جهل المسلمين أو منعهم من أن يبينوا الإسلام، أن يوضحوا معالم الدين وما لا يقول في الحياة، هذا الذي يصد به الإسلام ويقاوم. أما إذا فهم الإسلام وبين للناس لا يمكن أن يغلب الإسلام، لأن كل قضية في الكون محلولة بأجمل حل وبأعدل حل وبأوضح حل، ولكن المسلمين نائمون. متى نستيقظ ونأخذ الكتاب بقوة ونفهم هذا الكتاب ونجعله نبراسا لحياتنا ونتمثله في كل مناحي الحياة؟ عند ذلك نعز ونغلب ونكون في مكان لا يستطيع أحد أن يقاومنا. أما ونحن نهجر القرآن فلن نصل إلى العزة التي ينبغي أن نكون فيها. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ذلك أخطر شيء، هجر القرآن وعدم تمثله في الحياة. إذن الملك يوم القيامة لله، أما في الدنيا ففيه ملوك وفيه، لكن الملك يوم القيامة لله، لا أحد يدعي ملك ولا يدعي قوة ولا شيء. كل الجبابرة يوم القيامة ترى كل واحد يعني أعينه شاخصة لا يمكن أن ينظر لشدة الخوف، تدور أعينهم. والأنبياء وهم أفضل البشر كل واحد يقول: نفسي نفسي، لست هناك، اذهبوا لفلان لفلان، كل واحد يخاف. آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، فلما جاءوا لهذا النبي الكريم الذي اصطفاه الله وأعطاه ما لم يعطي لغيره يقول: أنا لها، أنا لها المقام المحمود، ويسجد ويلهم من المحامد ومن تقديس الله وتحميده وتعظيمه ما لم يلهم، فيقول: أرفع رأسك وسل، تعطاه وشفع شفع. ولذا هذا الموقف لا مثيل له، أن العالم كله والرسل والأنبياء والصالحون كل واحد نفسي نفسي. المقام المحمود، الشفاعة الكبرى هذه. لذلك قال له ربه، أعطاه ما لم يعطي لغيره. لذلك ينبغي أن نحبه أكثر من والدنا وأولادنا ومن الناس أجمعين، وينبغي أن نتمثل حياته وأن يكون لنا أسوة حسنة في في في عملنا وفي كل شيء، نتمثل حياته صلوات الله وسلامه عليه. والذي يحب لا يخالفه، لو كان حبك صادقا لأطعته. أما نقول أنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونخالف هديه ونخالف سنته، هذا ما هو محبة، هذه محبة كاذبة، هذا ادعاء. الحب الصادق صاحبه لا لا لا إيش لا لا لا يخالفه. قالت: وقد سألت عن حال عاشقها بالله صفه، ولا تنقص ولا تزيدي اشفى. فقلت لو كان رهل الموت من ظمئن وقلت قف عن ورود الماء لم يردي. هذا مخلوق مع مخلوق، فما بالك بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله ما أعطاه، وقال لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إذن يوم القيامة يحكم بين الناس، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنتنا، عملوا الفعلات الصالحات وصلوا الرحم، غضوا أطرافهم عن الحرام، ما نظروا إلى الحرام، ما تكلموا بالحرام، ما سمعوا الحرام، ما فكروا بالحرام، ما أكلوا الحرام، ما لمسوا بأيديهم الحرام، ما مشوا بأرجلهم إلى الحرام، عملوا الفعلات الصالحات، بروا بوالديهم، وساعدوا الرميلات والأيتام، وساعدوا على إصلاح ذات البين، واجتهدوا في المؤسسات الخيرية لإنقاذ ضعاف الأمة ولإصلاح ذات البين ولرفعة هذه الأمة، عملوا الفعلات الصالحات من معالجة مريض ومنح فقير وإصلاح ذات بين وإكرام جار وقريب وتأطير ناس للدين، عملوا كل الفعلات الصالحات في جنات النعيم يوم القيامة. جنات جب جنة، النعيم هذا هو كل ما تريد تجده تتنعم، من ظل إلى شرب إلى أكل إلى زوج إلى فاكهة، تتنعم من هذا إلى هذا. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. أصحاب الجنة اليوم في شغل، ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة على أسرة على الأرائك ينظرون. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا متحببات لأزواجهن لأصحاب اليمين. إذن الجنة ثمينة، فلا بد أن ندفع ثمنها. ثمنها غض البصر عن الحرام، كف اللسان عن الحرام، بذل الوقت، بذل الجاه، بذل المال، الصبر عن المعاصي، الصبر على الطاعات، الصبر على أقدار الله، هذا هو ثمن الجنة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. كل الدنيا ابتلاءات، نبلوكم بالشر والخير فتنة لتبلون. إبراهيم نبي الله عنده ولد واحد، قال له اذبحه، واحد تذبح كيف نذبحه، اذبحه ولد وحيد والآن يبني معه ويساعده ويقوم معه ووحيد وهو كبير في السن، قال له اذبح الولد. إذا ابتلاءات. بعدين قبلها قال له أترك الزوجة والولد في واد غير زرع لا, لا, لا أحد موجود. وإبراهيم الذي وفى، كل ما أمر بشيء حاضر حاضر، ولذلك تله للجبين الولد وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. هذا هو البلاء. إذن الذي يريد الجنة لازم يبذل، يبذل من وقته من ماله من جاهه مش كل أيوة. الجنة لها ثمن. أما الواحد ماله يوفره، وقته يوفره، شهوته يوفرها، هذا خطر. ولذلك ونهى النفس عن الهوى، وآفة العقل الهوى، حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات، قال العلماء من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، صام وصلى وتصدق وغض بصره وكف لسانه وسمعه وأكرم ضعاف المسلمين الشرائح التي يعاملها التسعة، الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. دين رائع، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبكل الشرائح التي تخالطها مأمور بالإحسان إليها. لذلك هذا الدين لا بد أن نبين للعالم جمال هذا الدين، لا بد من مراكز جادة وقنوات تبين للعالم حسن هذا الإسلام وإنقاذ البشرية من الكفر ومن أن تدخل جهنم. فنحن المسلمين أعطانا الله ما لم يعطي لغيرنا، فحري بنا أن نجتهد لنوصل هذا الدين للناس إيصالا سليما بعيدا من التشويش بأخلاق المسلمين وبأفعالهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. القرآن ماشي على هذا، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات والذين كفروا جحدوا ربوبية الله وألوهيته واتصافه بأسماء بالصفات الجلال والعلو وكذبوا الرسل وطعنوا فيهم وشتموهم فأولئك لهم عذاب عقوبة مهينة لهم. كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. النار مثواكم خالدين فيها، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك لا يعذب الرب أحدا إلا بعد الإعذار والإنذار والتوضيح والبيان والتخويف، عند ذلك يتمادى على الكفر فيموت عليه فلا يلوم إلا نفسه. قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال في حق أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير. هنا محل إضمار أظهر، يكفي قالوا بلى قد جاءنا نذير، ألم يأتيكم نذير قالوا بلى جاءنا، لكن هنا أظهر لخطورة الموقف، جاءنا نذير فكذبنا، جاءنا نذير فكذبنا. إذن لا تلوموا إلا أنفسكم. لذلك هذا دين فيه من الإنصاف وفيه من العدل والجمال وإنقاذ البشرية ما لا يعلمه إلا الله. ولكن أول شيء يجب أن نعطي للدين الوقت، أول شيء نعطي وقت للدين. كيف نفهم الدين ونحن ليس عندنا استعداد لنعطي وقت للدين؟ نعطي وقت للمال والأولاد، أما الدين قليل منا من يعطيه وقت، وإذا أعطاه وقت يعطيه فتات الوقت. والله يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ابتلاء واختبار، والله عنده أجر عظيم. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، ولكن إن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ثم بين صفات المتقين، ولذلك القرآن كله منتهي على هذا. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. بعدين صفاتهم، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الحكم عليهم على هدى من ربهم، جزاؤهم مفلحون. لحالهم أو معهم ناس، ما صفاتهم؟ إن الذين كفروا إنذارك وعدمه بالنسبة لهم سواء، لأن موارد العلم ختم الله عليها. هؤلاء يقول الله، وكل القرآن على هذا، فريق في الجنة وفريق في السعير، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، للذين أحسنوا الحسنى، والذين كسبوا السيئات جزاء السيئ. ما فيه حل وسط، يا مسلم يا كافر. واحد يريد أن يأخذ العصا من وسطها، لا، يا مسلم يا كافر. الإسلام ما يقبل يقول أنا ربع مسلم أو نؤمن ببعض ونكفر ببعض، لا لا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. هذه الآية معجزة، نؤمن بالصلاة ونكفر بالاقتصاد، خزي ذل في الحياة الدنيا. يا واحد مسلم يا كافر. والذي يحاول أن يأخذ العصا من وسطها هذا يسمى منافق. حاول يقول أنا يعني ما نترك هؤلاء وهؤلاء، خليني وسط، هذا يسمى المنافق. في قلوبهم مرض فزادهم الله في الدرك الأسفل من النار. وبعدين هم عياذا بالله القرآن وضحهم وكشفهم وبينهم حتى أصبحوا لا يمكن أن يخفوا على ذي عقل. إذن ما الإنقاذ؟ كيف يكون الخلاص؟ يكون الخلاص بإعطاء الوقت لهذا الدين وبفهمه وبممارسته. أول شيء نعطي وقت لديننا، يعني هذا العمر ثمين جدا، إذا لم يستغله المسلم في طاعة الله يندم يوم القيامة. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. المسلم لا يشتغل إلا في شيء يصلح له دنياه وأخرى. لذلك الله أمر بالتعاون وبالعمل، قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، وقال وتعاونوا، وقال كونوا مع الصادقين، وقال اثبتوا، وقال ولا تنازعوا، وقال أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وإذا نظرنا إلى واقع هذه الأمة المرحومة التي تعدادها 1,600,000,000، إذا نظرنا نظرة الفاحص وجدنا أن أكبر ما تعيشه الأمة هو تعطيل الأوامر وانتهاك النواهي. هذا الذي سبب للأمة الضعف والتقويض. إذن مشكلة الأمة المسلمة أوامر معطلة. اثبتوا، كونوا مع الصادقين، أعدوا، أقيموا، آتوا، ونواهي منتهكة. لا تنازعوا، لا يسخر قوم من قوم، لا تجسسوا. إذن مشكلة المسلمين أوامر معطلة ونواهي منتهكة. إذن لا بد أن نشيع بيننا، نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه الله لنا. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله لا يخلف الميعاد. وهذا يتكرر ويبين النار وأوصافها وأصحابها وأهل الجنة وأوصافهم، ليكون الإنسان على بصيرة من أمره، حتى لا يبقى إنسان إلا وقامت الحجة عليه. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا إن الله لهو خير الرازق. وإن الله لهو خير الرازق. قالوا كان الصحابة يدفنون بعض الذين ماتوا، واحد استشهد كان شهيد، وواحد كان مريض وتوفي، فذهبوا الصحابة مع الشهيد، وكأن الذي مات حتفاء فيه كان اللي معاه قلة. فقال لهم أحد الصحابة والله لكلهم سوى، ما لكم ذهبتم لهذا؟ والذين هاجروا في سبيل الله ثم ماتوا ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله، جعلهم زي بعض. وقال ومن يهاجر في سبيل الله، لا ومن يدركه الموت، أول الآية، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ما دام هو راح للجهاد وراح للهجرة وجاءه الموت، كل منهم إن شاء الله في إيش؟ في الدرجات العليا. إلا أن شهيد المعركة طبعا هذا أجره أكثر، وإن كان أيضا الذي يموت في سبيل الله فهو شهيد، لكن ذلك يمكن يكون منزلته أعظم، ولكن كلهم أجره كبير ومنزلته عظيمة. والذين هاجروا في سبيل الله، الهجرة هي ترك الأوطان لأجل الدين، لأجل إعلاء كلمة الله. وكانت الهجرة في أول الإسلام واجبة من مكة، والذي لم يهاجر ذنب عظيم يكاد يصل إلى الكفر. الذي كان يستطيع يهاجر ولم يهاجر هذا ذنب عظيم عظيم جدا جدا. فلما فتحت مكة لا هجرة بعد الفتح للمدينة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ولكن يجب على المسلم أن لا يبقى في بلد لا يستطيع أن يمارس دينه فيه. واجب على المسلم إذا كان في بلد لا يستطيع أن يمارس الدين ممارسة صحيحة ويقوم بشعائر دينه أن يرحل عن ذلك البلد. ولذلك قال جل وعلا قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، إن أرضي واسعة. وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلاء متحول. ذلك لا ينبغي للمسلم أن يعيش في بلد ما يستطيع أن يصلي ولا يصوم ولا أن يدعو إلى الخير ولا أن ينهى عن المنكر، يرحل عن هذا البلد حتى يأتي. والله تعالى هو الرازق وهو الذي يعطي، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فلا يبقى المسلم في مكان لا يستطيع أن يمارس فيه دينه لأجل العيش. وكل ما يخاف الناس عليه هو المال والنفس، فالمال لا يزيد ولا ينقص، والنفس لا تموت قبل وقتها. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. اتقوا الله وأجملوا في الطلب، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. إذن ليرزقنهم الله رزقا حسنا في الجنة يؤتوا به متشابه طعوم وألوان وأشكال وأمور لا يمكن أن توصف. تشتهي الفاكهة يأتيك الغصن تأخذ منه الفاكهة ويرجع، تشتهي أن يصب لك الشراب إنسان يأتوك ولدان مخلدون عليهم الديباج ونظرهم يعيش الإنسان فيه لجمالهم ليصبوا له. إن أردت أن يأتيك واحد يصب لك، إن أردت أن يأتيك الطعام يأتيك أنت وما تريد، لا حر ولا برد. ما فيه برد ولا فيه ضحو، ما فيه شمس. ولذلك الجنة غالية، العقل ينبغي أن يجتهد ليدخل الجنة. وبعدين أمور سهلة، إذا نسيت تسامح، إذا نمت تسامح، إذا اضطررت تسامح، إذا تبت تسامح، من نسي يسامح، من اضطر يسامح، من نام يسامح، من تاب يسامح. والحسنة بعشرة والسيئة بواحدة. وربنا كريم ويقول لا يضيع أجر من أحسن عملا، ويقول ولا ينصرن الله من ينصره. فحري بنا أن نجتهد، حري بنا أن ننقذ أنفسنا وإخواننا والعالم من النار. النار أعوذ بالله حرها شديد ورائحتها منتنة وآلامها لا تنتهي. فالعقل يحاسب قبل أن يفوت الأوان. بعدين هي الدنيا هذه خداعة، وإن الله لهو خير الرازقين، هو الذي يرزق البر الفاجر في الدنيا، يرزق كل الناس في الدنيا، ولكن الرزق خاص بالمتقين يوم القيامة. ليدخلنهم مدخلا أو مدخلا يرضونه، أي ليدخلنهم في أماكن وفي بيوت وفي منازل يرضونها لما فيها من الفرش وفيها من الجمال والحسن والتزويق. وإن الله لعليم بنيات عبيده وبما عملوا، وسيجازي كلا بما عمل. وإن الله لعليم غفور لكثير من ذنوب عباده لا يحاسبهم عليها، يعلم ما عملوا من الخير والشر، ولكنه يحلم عليهم ويعطيهم على العمل القليل الخير الكثير في الوقت الدائم، وهم يعملون قليلا في وقت زائد. ولذلك يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن فرص لنا أن نفهم هذا الدين وأن نعمل به وأن نبينه للبشرية. أول شيء نعلم، لأن الذي يعمل بدون علم يكون عنده أخطاء كبيرة. ثم نعمل، ثم بعد ذلك نحمى ونؤجر وننصر ونرفع. أول شيء العلم. ولذلك أخطر شيء من يتعبد بدون علم. الذي يتعبد بدون علم يأتي للمسلمين بماذا؟ بالبدع والخرافة، ويأتيه الشيطان ويقول له أنا الله أفعل كذا، أنا الرسول صلى الله عليه وسلم أفعل كذا، فيظن هذا الرسول هو، لأن ما عنده علم يحمي. يقول له صلي بعد العصر 8 ركعات. الذي يتعلم يعرف أن هذا ما هو من الدين، لأن لا صلاة بعد العصر، يعرف أن هذا من الشيطان. مثل يأتي يقول له أسقطت عنك الفريضة، أسقطت عنك صلاة العصر. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، إذن يعلم أن هذا الشيطان. ولذلك شياطين الإنس والجن كل واحد منهم يوحي إلى الثاني زخرف القول غرورا، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، ولا يحمي من هذا إلا العلم. إذا تعلم الإنسان وجاه الشيطان ينفر عن يساره ويقول أعوذ بالله، هذا الشيطان. وأحيانا الشيطان يأتي للجاهل بالمال، يعطيه رزمة من المال ويقول له أنا الرسول صلى الله عليه وسلم افعل كذا وافعل كذا، هو ما عنده حصانة علمية، فيظن هذا الرسول ويمده الشياطين ويعمل لك طريقة تكون كلها ضلال، ويضل نفسه ويضل الآخرين. وبعدين هذه مشكلة. لذلك الذي يحمي العلم. إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير، ولم يقف عند حدود الشرع، فإنه مستدرج أو بدعي. يأتي ويقول له الشيطان جاء لقريش وقال لهم سلوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة، من الذي قتلها؟ قال لهم الله قتلها. قال لهم قلوا له ما ذبحه الله تقولون حرام، وما ذبحتموه تقولون حلال، أنتم أحسن من الله. فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإن زعموا أنها ذبيحة الله، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام، وإن أطعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. فالذي يحمي العلم. لذلك أول شيء نتعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. باب العلم قبل القول والعمل. أول شيء ينبغي أن نتعلم ما الواجب ما الحرام، بعدين نمتثل ونكف، عند ذلك الله يضمن لنا صلاح الدنيا وصلاح الأخرى، ويجعلنا في المكان اللائق بنا. أما يكون المسلم لا يتعلم ويذهب للحج ولا يقف في عرفة ولا يرمي ويطوف وهو محدث، طيب أين القبول؟ الطواف لا بد فيه من إيش؟ من رفع الحدثين، لا بد فيه من الطهارة. عرفة لا بد أن يقف فيها الحاج، الذي لا يقف في عرفة لا حج له، الحج عرفة، يأتي وينزل ويخرج ما دخل عرفة، يرمي من محل الرمي حوالي كيلو يرمي، يأخذ خشب ويرمي به، لا يجزئ الخشب، لا يرمي إلا الحجارة، إذا كانت كبيرة مكروهة وإذا كانت صغيرة لا تجزي، لا يطوف طواف الإفاضة، يقول أنا وجدت زحام ويمشي بدون طواف، يبقى محرم إلى قيام الساعة. إذن لا بد أن نتعلم، أتينا بمال وضيعنا وقت وتركنا أمور لنا وجئنا للحج، لا بد أن نعرف ما الحج، ما الواجب، ما الحرام، ما الأركان، ما المحظورات، فنمتثل ونجتنب فنأخذ الأجر كاملا. لا بد للحاج من أن يصحب عالما بالحج أو يأخذ كتاب الحج ويفهمه ويحفظه حتى يفهم هذا الذي يعمل، ومع ذلك لا بد أن يكون معه من يدل على أماكن الحج، وإلا يكون الأجر ناقصا أو معدوما. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. في جماعة من الصحابة كانوا حول مكة ورأوهم الكفار وقالوا هذا الشهر حرام عليهم، نوقع بهم ولا يمكنش أن يردوا علينا، فحاولوا أنهم يردوهم فلم يفعلوا، فقاوموهم وكان النصر للمسلمين. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم قبل ذلك بغي عليه لأنهم اعتدوا عليهم وأرادوا أن يؤذوهم فردوا عليهم، ولذلك قال الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم. بعدين قال لينصرنه الله، ينصره الله في الدنيا والأخرى، النصر للمسلمين في الدارين لكن بشريطة ما لا أن يلتزموا، إذا وفوا بالعهد الله لا يخلف الميعاد، أوفوا بعهدي وفي بعدكم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، غالب قوي، ما أراده كان، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا من هذه صفاته من الجنون أن يعصى، من الجنون أن لا تنفذ أوامره، من الجنون أن تنتهك نواهيه. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وللأمير السلطان. اللهم اغفر لنا وله، اللهم اغفر لنا وله ولجميع المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول نريد نصيحة للذين يحلقون اللحى ويسبلون الثياب ويشربون الدخان وينظرون إلى القنوات الفاسدة. هذا كل واحد يعرف أن هذا لا ينبغي، والمسلم يتقي الله وكل شيء بثمنه. أيوة. اللحى قال أمرني ربي أن أقص هذا وأترك هذا. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي، والإجماع على أنها لا تحلق. وكل شيء، وضريبة الدين هي ضريبة. إذا قال لك واحد يا مطوع أو ياتيس، قل له يا أخي أنا من اللي أنبتها؟ الله هو اللي نبتها، هو اللي قال اتركها. ولذلك ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا، ابتلاء نبلوكم، يبتلى الواحد بهذا إذا تركها قد يؤذى وقد يعني. لكن الذي يضطر، الله يقول إلا ما اضطررتم إليه، ولكن الله هو ليعلم المضطر من غير المضطر. والذي عنده مال يدفع ضريبته، والذي عنده ولد يعالجه، ينبغي نحن ندفع ضريبة الدين، وكل شيء له ضريبة. نعم. يقول لو قرأت القرآن في الرواتب الجهرية من البقرة إلى الناس هل علي من حرج؟ ما عليك حرج لو قرأت، نعم ما عليك حرج في ذلك. هل تجوز تحية المسجد بعد صلاة المغرب وصلاة العصر؟ هذه القضية فيها عموم وخصوص من وجه. الشافعي يقول ذوات الأسباب خارجة عن النهي، وهذا أقيس وأقوى. والجمهور يقول تعارض نهي وأمر فيقدم النهي فيجلس. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فيقول لا صلاة بعد العصر إذا جئت، هذا قول الجمهور. ولكن قول الشافعي أقوى، لأن الجمع واجب متى ما أمكنا. ويدل على ذلك يا بني هاشم لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ساعة من ليل أو نهار أن يصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجلين الذين صليا الصبح معه فصلى بعده ركعتين، قال الصبح أربع؟ قالوا لا، عاجلتنا الفريضة قبل أن نصلي ركعتين الفجر، فسكت. والحديث في السنن وهو صالح للاحتجاج. فقول الشافعي هنا أقوى أدلة. والأمر سهل، الذي يدخل المسجد بعد العصر إن صلى لا يلام، وإن لم يصل لا يلام. فالكل طيب والكل صحيح، ولكن قول الشافعي هنا الذي يظهر أنه أقوى. كيف يهاجر المسلم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام؟ لأن دول الإسلام لا يقبلون المهاجر. ما كل دول الإسلام لا يقبلون المهاجر، في دول تحب أن يأتيها المهاجر. وبعدين أرض الله واسعة، والمسلم يحاول أنه إذا كان يمارس دينه ولا يمنع من العبادة، أرض الله واسعة والأرض لله يورثها من يشاء. وقال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، أي متحولا تراب. المراغم هو التراب، متحولا وسعة، لأن الله كريم. نعم. هل تجوز صلاة الجنازة في المقبرة؟ نعم تجوز على الميت لمن لم يصلي عليه أو جاءوا به وأسرعوا، يجوز. ما الحكم في ذلك؟ جائز. هل يجوز صلاة تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة؟ هذا فيه نص صحيح صريح. والذين قالوا إنه يحرم الصلاة يوم الجمعة والإمام يخطب استدلوا بعمومات: أجلس فقد آذيت، من مس الحصى فقد لوى، هذه عمومات. ولكن في الحديث الصحيح إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين وليتجوز فيهما. إذا جاء أحدكم والإمام، الجملة حالية، إذا جاء أحدكم للمسجد في حال اتصاف الإمام بالخطبة فليركع ركعتين خفيفتين وليتجوز فيهما. أما أجلس فقد آذيت ومن مس الحصى فقد لوى، هذه عمومات لا تقاوم نص صحيح صريح. والإمام مالك قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث فهذا مذهب الإمام مالك رضي الله عنه. وأبو حنيفة قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وصح الحديث فهذا مذهب أبي حنيفة. نعم. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبولي ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأثار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا، فاسمع مقالة الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها المنفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في أحاديث صحيحة مسندة عن الأئمة الأربعة أن كل واحد منهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي بعض الروايات وليتجوز فيهما أي صليهم خفيفا. هل جلوس الاستراحة سنة أو هو للحاجة؟ من العلماء من قال سنة ومنهم من قال للحاجة، والله أعلم. نعم، وهو كثير من العلماء يقول سنة.